تكون كان يقول بوها يعني. ما يجوعوا كانوا يطلب الدنيا ما يجوعوا. مش مثل ما تطلب الآن تقول والله لما الزوج الآن تقول لك يا أخي والله التلفزيون خربان جيب لنا واحد أكبر. تقول يا أخي إن طلبتي أنت فقط طلبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني طلبنا أن لا يجن. فحتى في المرة الثالثة استأذن فأذن له فأراد عمر رضي الله عنه أن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يضحكه. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا وبنت فلان زوجته وقد راجعتني فصككتها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ففرح. فقال أطلقت نساءك؟ قال لا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جلس وإذا قد أثر الحصير في جنبه الحديث موضوع آخر. عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمان بالحرير والديباج والذهب وأنت على هذا الحصير قد أثر في جنبك؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الحديث عن الحكمة الإلهية، كأن الحديث اقترب عن شيء يعني قد مشى النبي صلى الله عليه وسلم. غضب غضب شديد. قام قال لا في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني في شك ونحن على الحق؟ في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون له الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذا الفهم عن الله عز وجل. هذا الفهم عن الله. الله عز وجل يحمي وليه من الغنى من أجل أن يؤجله له في الجنة. حمى رسول الله من المال، حمى أبا بكر من المال، حمى عمر من المال. عمر رضي الله عنه من فهمي عن الله أن تأتي إليه كنوز الأرض والترمى تحت رجليه في المدينة فيبكي. إيش هذا؟ هذا تمام الفهم عن الله. بكى. وما أخذه بأن قال أوه ما شاء الله نحن أوضعنا أعطانا الله. انظر إيه؟ انظروا إلى الخنزير الخميني في وصيته يقول إن مجتمع إيران الشعب الإيراني لما تبنى هذه الثورة فهو أفضل من مجتمع رسول الله ومن مجتمع علي في الكوفة. هذا فهم، هذا بيفهم عن الله. قال لأنه هذا مجتمع كله خرج وناصر الثورة، أما مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين. ما أنت رئيس النفاق. قالوا مجتمع علي كان قوم لا يجاهدون. يعني هذا عدم الفهم عن الله عز وجل. فينبغي على المرء حين يطلق الأحكام والقضايا أن يكون عالما بربه، عالما بربه، عالما. طب كيف يعلم الرب؟ لابد أن يقرأ الشرع. الآن انظر العلم بالله درجة. المرء يجد يأتي حديث قيل لابن الجوزي أيصحح الحديث بالذوق؟ كلام خطير. مش معنى ذلك انه يجي واحد من المصديين الزمان طول النهار عايش بين العاهرات وما قيام الليل ما بيعرفه، صلاة الفجر جماعة ما بيعرفها، واخر حاجة يجي يقول والله الحديث هذا يعني قلبي فيه نكارة. قلبي فيه نكارة. نعم قلبك ينكر. نعم لأنه قلبك لأنه مريض، لأنه قلبك مريض. الآن الرجل الرجال المجاري كل مجاري طالعة والروائح في بلادنا ما شفناها، كل روائح وجايين الناس بيشتغلوا فيها وكذا، وبيجي وقت الغداء بتناول الرجل الخبز والبندورة وبوكل ومتي ما في شيء عادي. ليمر الرجل السليم بجانبه فيضع وطلع كيف بوكله وكيف بشربه شاي لأنه هذا مريض خلاص أو شام. هذا رجل صحيح شام الروائح، لكن لو جلس معهم مدة سمعتم قصة المرأة اللي تزوجت الدباغ؟ الدباغة لها رائحة منتنة شديدة الدباغة. فالمرأة تزوجت الدباغ، فأول يوم قامت نظفت البيت، نظفت ونظفت بقي رائحة. ثاني يوم جاءت نظفت ونظفت خفت الرائحة. ثالث يوم نظفت البيت نظفت راحت الرائحة. فيوم تشاجرت معه ورس الدبابة موجودة والروائح موجودة ما تغير شيء، لكن هي تألفت. فماذا قالت لما تشارك ماذا قالت له؟ أصلا بكفي إني نظفت وسخك، ريحة البيت بطلت لها ريحة سيئة. وفي الحقيقة راحت الريحة السيئة ولهي بطلت تشم. فلما إنسان عايش مع الحديث النبوي من 7 سنوات حفظ القرآن، 9 سنوات 10 سنوات صار أبوه يجيبه عند المحدث طول النهار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله هاي فوائد، قال رسول الله وهذا ضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله. عمره من 10 سنوات 15 سنة لما عمره 50 سنة 60 سنة هو فقط بميز قاعد مثل الصيرفي شخان، هذا درهم صحيح يصير على وهو ماشي وهو مطمئن عليه، في هذا دينار مزور، هذا دينار صحيح، هذا دينار. يقول له رجل وقف شوي. قيل لرجل من علماء من القضاء قال والله انك مشهور، والله انك رجل يعني صادق وجيد والناس بيحبوك، ولكن مشكلتك القضاء السريع تاخذ ساعه تكلم جنبه وانت غلطان. تصور قال لهم 1+1 قال 2، قال هاي القضاء عندي. وصلنا درجة انه هو يقول هكذا ممكن خلاص يعني فهم، صار الفهم عليه. فواحد طول النهار بيشتغل مشان الشهادة، قالت صار اخر شيء كذب على الناس ودجل عليهم، قرأ له ما يمكن كتاب فقه ما قرأ، قطع كم كتاب اطلع عليهم، عرف المسألة انه في دين وفي حديث ضعيف، وبعدين صار يقرأ الحديث هذا الصحيح وهذا ضعيف، هذا الصحيح وهذا ضعيف. كيف عرف كيف صار؟ هذا بدخلش العقل، هذا بدخل العقل، هذا ما بيعجبني. انت رجل عايش من مجاري، ولذلك واحد تبع مجاري طول النهار في المجاري، لما تزوج حطوا عليه كانونيا مات. ما مش متعود يشم هيك ريحة، بنظر الحديث يشمه الحديث نتن حديث رائحة طيبة، انت رائحة الروائح هي المشكلة، ما هي فيه انفك معطل ما بتشم، يا بتشم غلط. فسألوا ابن الجوزي قالوا المحدث بيحكم بالذوق؟ قالوا نعم، في قواعد علمية الى اخره، لكن يصل المرء لدرجة انه الحديث امام مالك مرات كثيرة يورد عليه الحديث يعني يجد في قلبه، ايش ما يجد في قلبه لمعرفته بالله ومعرفته برسول الله، ما يقول هذا مش شايف ما اشتهوش. معرفته بصفات الله، معرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الان مشكلة المصيبة الطامة، هؤلاء المرضى مرضى معطل حاسة الفهم والذكاء والعقل، واخر حاجة بالذوق، بالذوق بالرأي هم الفهم عن الله عز وجل لا يقبل. لذلك يجي واحد مش متابع للسنة ويقول ان الله يحبني واعطاني كرامة، فلو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فاعرضوا امره على السنة، فهم مقياس ان ذوقه صحيح، لو ذوقه صحيح يجتنب البدعة، البدعة تنفر منها قلبه ينفر منها ويحب السنة. فهم هذا اللي هو الحكم على الشيء من خلال ذوق المرء عندما يسلم المرء ثوب، وهو ملزم لنفسه غير ملزم للآخر. نعم تفضل. ولكنه اتهم ربه سبحانه وتعالى بعدم الحكمة، يقول ان الشيطان هل جهل ربه؟ بلا شك جهل ربه. الغرور والكبر، الغرور والكبر الغرور والكبر في النفس البشرية لما تتألى تنظر لنفسها في الإنسان في المخلوق سواء الإنس ولا الجن، الإنس والجن لما يتكبر تعميه عن رؤية الحقائق. فما الذي أضل إبليس؟ ما هو الكبر؟ والكبر لا يمكن وجود ذرة، يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن ذرة الكبر تمنع العبودية، العبودية مبناها على الذلة، الخضوع، الامتثال، الطاعة. الكبر يمنع قبول الحق، يمنع الإذعان له، يمنع العمل به، الكبر غرور. فإبليس وقع في قلبه مانع من أن يتعامل مع الأسماء والصفات وهو الكبر، فحرم من الفهم، رأى نفسه أعظم من الآخر. ما الذي منع زعماء قريش من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي منعهم؟ كبر. لماذا هذا القرآن لم ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ نزل على رجل يتيم؟ كبر الغرور. اليهود ما احنا اهل العلم اهل الفهم نتبع هذا الاعرابي نتبع هذا الامي؟ الكبر. ولذلك الكبر وما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فسره؟ بطر الحق وغلط الناس. الكبر هذا مفسد، وان يكون في المرء فرصة فإلا ان يكون متكبرا خلاص لا يقبل الحق مغرور. الكبر هو أعظم من الغرور، الكبر أعظم من الغرور، أن تغره نفسه شيء وأن يكون متكبرا شيء أعظم، الإجفاد والفساد. فإبليس ما هو المانع له من أن يقبل حكم الله الذي يعلم عظمته وأقسم بعزته؟ ما المانع؟ الكبر، الهوى، الموانع، ننتبه لها، الموانع مشكلة. الأولى أن استكمال أدوات النصر الإيمان تتبع على نفسه، هذا سبحانه وكان حقا حقا. ما هو عن الحق الذي لا محيد عنه وخلاف الحق الباطل؟ وكان حقا علينا نصر الله عز وجل. استكملوا بالمفهوم الذي ينبغي أن تنتبه له عدم وجود المعارض، ينبغي أن تنتبه لها دائما، لا أن تنظر إلى نفسك وفي الاستكمال ولا تنظر إلى المقابل. فعدم وجود المعارض هذه نقطة مهمة، أن يكون مستكمل بهذا المفهوم فلا بد أن يقع النصر ولا شك ولا شك. فإذا نعم لا هو تمام الحكمة، هو تمام الحكمة في هذا الوجود أن تظهر عظمة الإيمان. هل هناك أعظم من هذه الحكمة؟ ما هي أعظم الحكم في هذه الدنيا؟ إظهار ربوبية الرب، إظهار ربوبية الله عز وجل. فمن تمام هذا الإظهار أن ينصر المؤمنين، تمام، وأن يخدع الكافرين وأن يأتيهم نحيهم. سجود الملائكة لآدم كسجودنا نحن. إذا كان الكلام عن هيئة فنعم السجود هو الشيء. أن الملائكة سجدوا لآدم هذا السجود، لكن هل هو كسجودنا نحن؟ الجواب لا، إن لم يكن الكلام عن الهيئة. نحن سجودنا لله سجود عبادة، نحن نسجد لله، ولكن سجود الملائكة لآدم هل هو سجود عبادة؟ أما هو امتثال لأمر الله وسجدوا له، لا أن جعلوه قبلتهم، سجدوا له. ونسجد لآدم، سجدوا له. نحن نسجد لله، لا نسجد لا للكعبة ولكنها قبلة سجودنا، ولا نسجد لها، نحن نسجد لله. فهذا معنى يفترق مع عن سجود آدم وسجودنا، ولكن توفورة السجود وهو هذا الذي تعرفونه. هل يجب أن نقول عن الصحابة عليهم السلام؟ أو الجواب نعم عليهم السلام، نقول عليهم السلام نعم، ولكن الأولى والأفضل وأن لا يقع الالتباس أن نقول رضي الله عنهم، أن هل الصحابة عليهم السلام؟ أو أن نقول سلام الله عليكم إذا أنتم تسلمون على أهل القبور من المؤمنين، السلام عليكم يا أهل الدياء، أنتم السابقون ونحن السلام. فهل يجوز أن يقال عن أبي بكر عليه السلام؟ هل يجوز أن نقول عن عمر عليه السلام؟ الجواب نعم، ولكن بوجود الاشتباه ووقوع بعض المحاذير نقول كما أخبر الله عنهم أنه رضي الله عنهم ورضوا ورضي الله عنهم. هذا هو ورد، يعني ورد في كتب الشرف شيئا من هذا السلام على بعض الصحابة رضي الله تعالى. هذا من الأمور التي تدعونا للتفريق وعدم السلام، أنها صارت شعارا لأهل الشيعة في السلام على أئمتهم وعلى أئمتهم، ولكن وقع من السلف السلام على الصحابة ومنهم آل البيت. أما الجواب على السؤال الأول من أشاعر من أهل السنة، فالجواب لا، قد شرحنا ذلك في أول الدروس فأرجع إليه، وبينا أنهم لا يدخلون في أهل السنة والجماعة، لا يدخلون فيما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحد، الواحد لا يدخلون في هذه الواحد من أشاعر. ولهذا أصبحت كثيرة بالنظر إلى دينهم وبالنظر إلى ما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم، فهناك خلاف وبون شيء. أما السؤال الثاني، فهل هؤلاء الأئمة الذين ذكر أسماءهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ ذكر لنا أئمة بعض كالإمام النووي والقاضي غياث قبلهم وكذلك ابن حجر وهؤلاء، هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ الجواب عندهم أمور عظيمة من أهل السنة والجماعة وعندهم أمور ليست من أهل السنة. يعني النووي هل هو في باب الأسماء والصفات على مذهبه وعلى دين أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. هل ابن حجر، ابن حجر مضطرد في الباب يؤول مرة ويثبت مرة، ومن راجع كتاب عقيدة التوحيد في فتح الباري للكاتب هذا جمعه في فتح الباري كتاب واحد رأى اضطراب الحجر في هذا الباب، لكن هل أصول النووي وأصول ابن حجر وكذلك قاضي غياث في هذا الباب من الأسماء والصفات، هل أصول النووي أصول ابن حجر أصول قاضي غياث كثيرة أصول الأشاعرة؟ الجواب لا، ليست أصولهم ولكن عندهم أشياء كثيرة من أهل السنة والجماعة، ولغلبة أهل البدعة وجهل الناس بحقيقة ما عليه دين الصحابة في هذه الأمور، مثل النووي لا يعرف مذهب الإثبات، لا يعرف أن مذهب الصحابة هو الإثبات، وظن أنه التفويض، فقال المتأخرين قالوا به التأويل، فليست أصولهم أصولهم، ليست أصول هؤلاء المشايخ هي أصول الأشاعرة، ولكن الخطأ أن أصولهم معهم، واضح؟ إن من أصول الأشاعرة أن النص يمكن أن يعارض العقل، لكن في بعض المسائل أخذوها وظنوا أنها مذهب السنة والجماعة، ويجب الحذر منهم في بعض المسائل ديانة. وقد يأتي رجل ويقول كيف تتكلم على هؤلاء الأئمة الكبار؟ والله أن في قلبي حبهم وعظمتهم وإجمالهم، ولكن في قلبي أن دين الله أعظم منهم، نحن أحببناهم لدين الله، فدين الله هو الأصل، وينبغي أن لا تظن هذه الأسماء في الفارق، يعني يأتي الآن هكذا يسمعون أنتم تبدعون الأشاعرة، تبدعون 19 أمة. مين قال 19 أمة يا شاعر؟ الأشاعرة لا يؤمنون أن الله في السماء. اسأل جدكم، اسألوا من في الأرض، شو الجواب؟ وارحموا من في الأرض، ما وتكون لك أمة المفارقة بينه وبين الأشاعرة. مين قال أن عوام المسلمين أشاعرة؟ وأنك ما تعرف اسأل جدكم، كل هذا القرآن كلام مين؟ مين قال؟ الأشاعرة ما يقول من الجهاد. قال الحمد لله رب العالمين، هذا كلام من الجهاد. كلام الله. الأشاعرة ما يقول من الجهاد. فيأتي هؤلاء وهي تقول أن الأشاعرة قلت مجموعة من الأسماء العظيمة في نفوس طلبة العلم والناس، فقد أنتم تصبر عليهم. من الله عز وجل إذا تزورني إذا تعاملنا معهم وتعامل الناس معه بهذه الطريقة، ومن أجل احترام كل عالم علينا أن نلغي إظهار الحق والرد على المخالف وبيان خطأ العلماء. هذا ركن من أركان هذا الدين، ولا يسلم لنا هذا الدين ولا يبقى بتمامه وصحته إلا بالرد على المخالف وبإظهار أخطاء العلماء بما أخطأوا فيه، لئلا تتخذ دينا، لأنها تتخذ دينا. ولذلك ينبغي النظر في كتب هذه العلماء المشتهرة وبيان ما فيها من أجل أن لا ينغر الناس بها فيتبعوها، يعني أنها السنة، وهو على خلاف الله. الشيء الثاني أن ننبه أن الرد على العلماء لا يستلزم إسقاط معرفتهم ولا قيمتهم. هذا له باب وهذا له باب، فكل يؤخذ من قوله وورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وذهب الله بكم. الحقيقة هذا الموضوع الذي سألت عنه من أجل المواضيع في دين الله عز وجل، إن الله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يتعاملوا مع صفاته السؤال والقربة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لأتى الله بكم، ولا ذهب الله بكم، ولا ذهبوا أقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وما هو العلاقة إذا كان كل ابن آدم حرمان؟ ما هي العلاقة بين أن يكون الرجل عالما بربه وأن يذنب؟ كيف يكون عالما بربه وأن يذنب؟ هذا هو. ثم ذكرت شيئا آخر فيه معنى سؤال ولكن لم يحدد في ذهني، سأتكلم عنه. قلت الجواب إن هذا الموضوع هو من أجل المواضيع في دين الله، من أجلها وأعظمها، ويخطئ الناس فيها خطأ عظيما، وخاصة في هذا الزمان. من خطأهم أن الرجل عندما يخطئ ويذنب فإنه يتمادى في المعصية جهلا بربه. يعني الآن لو جئت لرجل صاحب معاصي ذنوب عظيمة وقلت له التب لجهله بالله لا يتب، يقول لك أنا أتوب، أنا صاحب الذنوب والمعاصي وأنا أتوب. أنا من أين أتى؟ الذنب قوام العبد بالذنب له مقاصد جميلة عظيمة، من مقاصدها، من أعظم مقاصدها أن يشعر العبد نفسه وأن يشعر العبد بذنبه يستغفر أولا بنفسه. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله ألا وارتجع شيء إلا ظلمه. هذا من فهمه عن الله صلى الله عليه وسلم. و والقضية من فهمه كما ترى. ووحي من الله كل ما قاله. ولكن وقع الحال فغضب الصحابة كيف هذا القعود يضرب ناقة رسول الله. النبوة من فهمه أن ماذا قال كان حقا على الله أن لا يرتفع شيء إلا ربعه. لماذا لا يوجد إنسان على ظهر الأرض إلا وقع منه الذنب؟ لماذا لا يوجد رجل ارتفع إلا وقع منه الضعف؟ لماذا لم يقع من عالم إلا وخطأ كبير جميل؟ لماذا؟ من أجل أن يبقى في القلوب العظم الواحد. كان حقا على الله حتى لا يقول. وهذا من تمام فهم عمر رضي الله عنه في كانت. نحن علينا أن نأخذ أقوال الصحابة ليس بالمطلق من جمال المطلق من جمال جزئي. عندما عزل عمر رضي الله عنه خارج ماذا عزل؟ من بعض الأسباب التي عزله من أبوها صار الناس يقولون إننا لا نهزم في جيش فيه خال لا أهزمون مع عدم هذا الاعتقاد خير من أن تنتصروا مع هذا الاعتقاد. فإن هذا الاعتقاد هو تمام الهزيمة لأنه فيه قدح في تمام عبودية كل يوم. إذا الإنسان لما يقع في الظن يستشعر الخطأ وقد ذكر شيئا من هذا الشيخ الإسلامي في قضية اتباع السنة أن من شخص ما وقد وقع منه خطأ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نائما حتى يطلع عليه الشمس؟ لماذا؟ من أجل أن لا يستقر في النفوس أن الإنسان يستطيع أن يفعل كل شيء إذا صار نبيا إذا صار تقيا. بقع من النقص هذا نقص نقص عظيم وجميل. النقص الثاني وهو إصلاح العقل لأن المرض يكون له دور عظيم في إصلاح وتصحيح الإنسان كما قال الشاعر لعل عتبته محمول عواقبه وربما صحة الأجسام بالحلالين. يعني ممكن الإنسان يمرض ويكون المرض سببا وهذا غير الإنسان يمرض يصاب بالحمى وبعد أن يصاب يصبح أقوى مما هو سابقا. فإذا وقع الإنسان بالذنب يستغفر بشدة الله يريد أن يرفع له الدرجات ما يمكن أن يرتفع بها إلا بالاستغفار ويكون الذنب مقدمة لهذا الاستغفار من أجل أن يرتفع بالدرجة يرتفع بالندم. إذن هو نقص عظيم أن يقع المرء ثالثا وهو موضوع يتعلق بما درسناه فأوضح لنا أن الله غفور رحيم. أين الكلام؟ أين عملها إن لم يشتغل إن لم يذنب العبد؟ أين تعمل هذه؟ إن الله غفور أين تعمل؟ وقلنا أن هذه الصفات التي علمنا في صفات ما علمنا الله ما لها ضرورة في عبوديتنا لله فعلمنا النصر لأننا بحاجة لها في تمام عبوديتنا لله وهو طلب الاستغفار. هذا من تمام حكمة الله وقوع العبد بالذنب. فما من إنسان لا وقع في الذنب لأن الذنب مشعر بالنقص مشعر بإنسانيته مشعر لك وعظمة الله مشعر لك بصفة من صفات الله عز وجل. لابد أن نسيت هذا عملك بها وأن الذنب قد يكون رفع مقدمة لرفع الدرجات لهذا المشكلة. فإذا لا تعارض هل يقع الذنب بشر من الجهل؟ الجواب نعم بشر من الجهل. فما من إنسان يقع في ذنب إلا بسببه جهل. هذا الجهل قد يكون بكسل وقد يكون بغفلة قد يكون بكسل منه وقد يكون بغفلة. الإنسان لابد أن يكون له غفلة. هذا هو الإنسان. الإنسان له قلب يتقلب. هذا من تمام حكمة الله في خلق هذا الإنسان. واضح؟ فهو جهل في هذه اللحظة رقع في الخطأ جهل. ولكن من تمام علمه بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عدم السلام عليك أول رب سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: هل يجوز أن نسمي أو نصف الله بكلمات من تعابيرنا كالضحاك والشراف؟ وهذا أجواب لا. أما أن الله وضحك فهذا من فعله، أما هو اسم من أسمائه فمن الله الضحاك أجواب لا، لأنها روشت من الله من كل جانب، لأنه لا يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات كما بينا. وراء الشراف ما أدري لا ما ينقل الله هذا الصور وقفا وش الشواء. ثم من بعد هل يجوز أن نعبد بها الله قولنا عبد الضحاك الشواء؟ لما النفوة الأولى الفرع عليها فاسد، لماذا نقرأ سابق ولو شاء الخلاق؟ الجواب أن الخالق الجواب الخلاق صفة مبالغة صحيح، والخالق ليس صفة مبالغة، فهل يجوز لأحد أن يوصف بالخلق؟ هل يجوز؟ وإنما تذكر صفة التعظيم لله ويشترك بينه وبين غيره في الصفة. حسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصر الله بهم هذا الدين ورفع بهم منارته، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله عز وجل منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، إن موضوع أسماء الله عز وجل وصفاته ومن أجل المواضيع التي يتحدث عنها المرء، ولما كانت سورة الإخلاص سورة الصمد تحوي الصفات الإلهية، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأن فيها التوحيد، لأن فيها التوحيد الخبري المتعلق بأسماء الله وصفاته. والقرآن يتضمن كما قلنا الخبر والأمر، والخبر أي إما ما يتعلق وهو أجل الأخبار ما يتعلق بأعظم الغيب وهو الله، لأن الله عز وجل من عالم الغيب، فالأمور الخبرية أعظم الأخبار هي صفات الله عز وجل، هي ما تعلق بصفات الله عز وجل بالنظر إليها وتعلق القلب بها، ثم من الأمور الخبرية ما تعلق بأمر الآخرة، أين يذهب أهل الجنة، أين يذهب أهل الطاعة، أين يذهب أهل الإنابة، وأين يذهب أهل النار، فهذا هو الخبر. وكذلك فيه النهي والأمر، والنهي والأمر المتعلق بما يحب الله عز وجل وما يرضى، ولذلك هذه هي أقسام القرآن. كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد فيها التوحيد، فيها التوحيد الخبري، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي في هذه السورة أجل الصفات الإلهية وأعظمها، ففيها ذكر حاجة الخلق جميعا إليه، جميع الخلق محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى بقوله الله الصمد. فإنه سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه جميع الخلائق حوائجهم، الذي تصمد إليه جميع الخلائق حوائجهم، أي تتقرب بالطلب منه. وكذلك فيها معنى استغناء الرب، غناه سبحانه وتعالى، غنى الرب عن جميع خلقه. وهذا كذلك في قوله عز وجل الله الصمد، فإن الصمد هو الذي لا يحتاج إلى أحد، فهي مأخوذة من قولهم المصمت، والمصمت هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له هو الذي لا يأكل ولا يشرب، ويترتب عليه أنه لا يخرج، أي أنه لا يتنفس، لا جوف له، والإنسان له جوف. فلما خلق الله الإنسان وجوف، غنى الرب عن جميع خلقه. وهذا كذلك في قوله عز وجل الله الصمد، فإن الصمد هو الذي لا يحتاج إلى أحد، فهي مأخوذة من قولهم المصمت، والمصمت هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له هو الذي لا يأكل ولا يشرب، ويترتب عليه أنه لا يخرج، أي أنه لا يتنفس، لا جوف له، والإنسان له جوف. ولما خلق الله الإنسان وجوف، دخل فيه الشيطان ورأى حاجته وضعفه، علم أنه فيه غريزة حب الطعام، غريزة حب الشراب، غريزة النكاح، غريزة النفس، وهكذا. فالصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل واحد، يصمدون إليه أي يقربون إليه ويقدمون إليه حوائجهم، يصمدون إليه حوائجهم. وهو أحد في صفاته وأفعاله وذاته، فلا يشركه شيء من الوجود في شيء من صفاته وأفعاله وذاته، لم يلد ولم يولد. وهذه من أجل الصفات في الرب عز وجل، لأن الإنسان لما كان عمره مقطوع وله نهاية كان محتاجا إلى الولد، ولما كان له بداية كان محتاجا إلى الوالد. فالله عز وجل الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، فهو لم يلد، لأنه سبحانه وتعالى الآخر الذي لا شيء بعده، ولا ينقضي ولا ينقطع، وهو سبحانه وتعالى لم يولد، أي أنه سبحانه وتعالى الأول فلا شيء قبله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو التميز، هذا هو التميز، هذا هو الاختصاص، لأنه الرب الذي يستحق أن يعبد، فينبغي أن يكون متميزا. فلو كان يشاركه شيء من مخلوقاته في شيء من صفاته وأفعاله لما استحق العبادة، ولكن لما كان سبحانه وتعالى الواحد لم يكن له كفوا مشاركا له مثيلا له، كان سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. إذن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وجميع الصفات الإلهية الأخرى تعود إلى هذه الصفات، إلى عظمة هذه الصفات، كما أن جميع الصفات تعود إلى الحي القيوم. فقل هو الله أحد تضمنت الاسم الأعظم، والحي القيوم تضمن اسم الله الأعظم، وقل يا أيها الكافرون فيها التوحيد الطلب العملي، فيها كما ترون أن هذه صفات الرب المتعلقة به، توحيده سبحانه وتعالى في فعله، توحيده في ذاته، توحيده في صفاته. ولكن قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن، فهي فيها التوحيد العملي. قل يا أيها الكافرون. ويظهر لكم من هذه الصورة وهي صورة قل يا أيها الكافرون الكافرون هذه الصفة أن أساس الإسلام يقوم على التميز، كما أن الرب سبحانه وتعالى متميز عن بقية خلقه في صفاته وأفعاله وذاته، فكذلك عباده ينبغي أن يتميزوا عن بقية العبيد لغيره. هذا هو أساس الإسلام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وإن أشركوا وإن عبدوا شيئا من أفعالهم لله صرفوها إلى الله، فإنها لا تصل إلى الله وتصل إلى شركائهم، لأنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلا يختلطون مع أهل الإسلام لا في الدنيا ولا في عالم البرزخ ولا يوم المقر. القبلة غير القبلة، والممات غير الممات، والمقر غير المقر. فأساس قيام الإسلام وهو العبادة قائم على التميز. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. هل هذه ولا أنا عابد ما عبدتم تشبه قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أم أنها تخالفها في بعض المعاني؟ هل هي للتكرار من أجل التأكيد والتوكيد والتبيان وشدة البيان، أم أنها فيها المعنى الآخر، أو أن فيها معنى آخر؟ فيها معنى آخر. ما هو المعنى المتميز بين قوله سبحانه وتعالى لا أعبد ما تعبدون وبين قوله وما أنا عابد ما عبدتم؟ لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون خبر عما تقوم به من العبادة، الحال أنك لا تعبد ما يعبدون إخبار. وأما قوله سبحانه وتعالى وما أنا عابد ما عبدتم خبر عما يأتي، أي أني مصمم ومؤكد لكم أني لن أعبد ما تعبدون. فقوله الثاني مؤكد لمعنى الأول أنه الآن لا يعبد ما يعبدون، ولكن فيها كذلك إنهاء الأمل عندهم أنه لن يعبد ما يعبدون مستقبلا، إخبار لما يأتي من الإصرار. فهم؟ ما واضح؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الرب سبحانه وتعالى. فإن قيل أن بعضهم يعبد الرب قيل لهم إنهم يشركون به، وهذا ليس تمام العبودية لله عز وجل. إذن قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد الطلبي، توحيد الأمر. وكما ترون أنها لما كانت تعدل ربع القرآن فإن الإسلام أي الأمر والنهي كله متعلق بتمايز العبادة بين العبيد الذين يعبدون الله وبين العبيد الذين يعبدون غير الله. ما في لقاء، ما في وحدة أديان، ما في وحدة أديان، ما في مؤتمرات لتوحيد الأديان أو لتوحيد المذاهب، لا لقاء، لا لقاء حتى يؤمنوا بالله وحده. وهذا هو أساس الإسلام، أساس الإسلام رأسه عماده أسه قاعدته التميز. واعلموا يا إخوتي أنه لا ضرورة لدين جديد ما لم يكن فيه التمايز بينه وبين الأديان الأخرى، لا ضرورة لدين جديد إن لم يكن في هذا الدين التميز عن بقية الأديان. إذا كان الإسلام يلتقي مع النصرانية ومع اليهودية، وأن اليهودية والنصرانية وأن الأديان الأخرى هي أديان حق، فما ضرورة الإسلام؟ ما هي أهميته؟ ما هي ضرورته؟ لماذا أرسل؟ لماذا هذه المشقة؟ فلا قيمة لدين ولا قيمة لجماعة ولا قيمة لدولة إن كانت هي ظل لغيرها، ظل لغيرها. ولذلك ترون أيها الأحبة أن ركن دعوة المشركين في إبطال الإسلام هو قولهم أن الإسلام يلتقي مع الأديان الأخرى في المنبع، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالأديان السابقة، فهو ربيب بحيرة الراهب بحيرة، أو ربيب الراهب فلان، أو إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فهمتم؟ إذا لما أرادوا أن يبطلوا الإسلام قالوا ما ضرورة هذا الإسلام، ما ضرورة هذا الإسلام إن كان يلتقي مع الأديان الأخرى، وإن كان متى ومظنته ومخرجه إنما هو من أقوال الأديان الأخرى الموجودة على ظهر البسيطة كاليهودية والنصرانية من أصحاب أهل الكتاب. هكذا يريدون أن يبطلوا الإسلام. فالإسلام يعبد إلها يختلف عن الأديان الأخرى، وهو بعبادته يتميز في أفعاله عن بقية الأديان الأخرى، ولذلك لا مشاركة، لا مشاركة، لا لقاء، لا في الغاية وهو الله، ولا في الأسلوب أي الطريقة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن إخواني أيها الأحبة، إن صفات الله سبحانه وتعالى هي أجل ما يتحدث عنها المرء، وهي أجل ما يربط به المرء جميع الإسلام بها. ما من أمر إلهي ولا قدر أمر شرعي.